تخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع الدرس السابع بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا عند النوع الحادي عشر من النجاسات. احنا قلنا قبل كده وضعنا الأصل اللي العلماء أصلوه في إن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة، فكل شيء حلال إلا ما حرمه الشرع، وكل شيء طاهر إلا ما حكم الشرع بنجاسته. فمش من حق أي إنسان إن هو يقول إن الشيء ده حرام إلا إذا كان فيه دليل صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في نفس القضية، مش من حق أي إنسان يقول هذا الشيء نجس إلا إذا كان معه دليل صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا النوع الحادي عشر من النجاسات الجلالة، الجلالة وهي التي تأكل العذرة، يعني تأكل النجاسات والقبائح من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، يعني أي حيوان يؤكل لحمه إذا ترك لأكل النجاسات وعلف نجسا يحرم أكله. واضح يا إخواني؟ يعني لو جبت أنت دلوقتي شوية معيز أو شوية بهايم أو شوية بط أو فراخ وعيشتهم على النجاسة، اتحولوا من الحل إلى الحرمة، لا يجوز أكل هذه الأشياء حتى تحبس عن النجاسة وتعلف بإيه؟ وتعلف بالطهارة. فإذا حبست عن النجاسة وعلفت بالطهارة بعض الوقت وغلب على الظن أن لحمها تغير، يجوز أكله حتى يتغير ريحها. فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي قد زالت. وقد ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، نهى رسول الله عن شرب لبن الجلالة. يبقى لو عندك جاموسة بتتعلف نجاسات يحرم أكل لحمها، يحرم أكل لحمها وشرب لبنها. وفي رواية نهى رسول الله عن ركوب الجلالة. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها. طيب، رقم 12 من النجاسات الخمر، فالخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا. يبقى الخمر لو اندلقت على هدومك تنجسها، لأن الخمر إيه؟ نجسة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، كلمة رجس يعني نجس، كلمة رجس يعني نجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا قالوا بالنجاسة، وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي، لأن لفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني بعض العلماء وهم قلة قليلة قالوا لا، الخمر محرمة لكنها ليست نجس، قالوا لأن كلمة رجس جاءت في الآية على ما هو حسي وعلى ما هو معنوي، زي إيه؟ إنما الخمر والميسر، الميسر والأنصاب والأزلام، دي حاجات متفق على إن إيه؟ على إنها طاهرة لكنها محرمة، فقالوا لا يشترط أن تكون كلمة رجس على النجاس، لكن الجماهير ردوا عليهم، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم إن كلمة رجس الأصل فيها أنها تدل على النجاسة، فإذا كان الشيء مائعا زي الخمر يبقى يحمل اللفظ على إيه؟ على أنه للنجاسة وتبقى نجاسة حسية، أما إذا كان شيء جامد وليس شيئا مائعا زي الإيه؟ اللي ربنا ذكرهم في الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فيبقى نجاسة معنوية. إذن كلام الجمهور هو الكلام الراجح وهو المقدم، عشان ما تويكوش يبقى الخمر حكمها إيه؟ الخمر حكمها نجسة. تفضل. بصوا يا أخوانا، أي حاجة بيؤكل لحمها زي ما قلت لحضراتكم، حتى السمك، يعني مثلا هضرب لكم مثلا، احنا كان عندنا مصرف كانت الناس بترمي فيه نزح الطرنشات والحاجات دي كلها، فبيرموا فيه نجاسات، فإذا كان في سمك في أي مكان سواء كان في المصرف أو في أي مكان آخر أو مزارع سمكية، وأصحابهم بيجيبوا النجاسات يأكلوها للسمك، وكان الغالب من الطعام هو النجس لأنه ممكن يعلفها طاهر ونجس، الحكم للغالب، الحكم إيه؟ للغالب، دايما بنحكم للغالب، إن كان الطاهر هو الغالب يبقى حكم مطاهر، كان الغالب هو النجس يبقى الحكم إنه هو إيه؟ نجس. يبقى في الحالة دي ما عادش سمك، لو علف السمك نجسا وتيقن من ذلك ما عادش اسمه سمك، اسمه جلالة، اسمه في الشرع ايه؟ الجلالة. وكذلك البهائم والطيور وكل هذه الأشياء اللي يعلف نجس يبقى نجس، اللي يعلف، أنا بقى أولى هو أوضح أول، اللي يعلف نجس يبقى نجس، يبقى تنجس لحمه، لا يؤكل لحمه، وإن كان له لبن لا يشرب لبنه إلى أن يحبس، إلى إيه؟ أن يحبس ويعلف على، إلى أن يحبس ويعلف علفا طاهرا، وبعدين مدة معينة نحط له علف طاهر لغاية ما نتأكد إن هو إيه؟ لحم طاب، يبقى زالت علة التحريم والتغير ويبقى بقى طاهر. كل سمك كتير نصيبه بقى. لا ده دي حاجة بتحدي أصله، صلى على الحبيب، هو لما بيجيب حتة بتاع يصطبه يعني خلاص، هي مش هي دي بقى اللي غيرت السمكة، ده احنا بنقول السمكة كلت وشبعت نجاسة، لغاية ما لحمها تغير. لا دي مش هتأثر يا عم الحاج، لا مش هتأثر ده. مش هتأثر. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا عم الحاج، صلى على الحبيب. اللي انت ما تعرفوش ما تسألش عنه. يعني دلوقتي انا بشتري فراخ، انا بشتري لحمة، انا بشتري سمك، مش هروح بقى اعمل ابحاث واقعد اقول السمك ده جاي لنا منين وكان بيتعلف طاهر ولا نجس والفراخ والكلام ده كله. لان احنا لو مشينا على المبدأ الشك هنشك في حياتنا كلها. لو مشينا على مبدأ الشك هنشك في حياتنا كلها. فاللي احنا ما نعرفوش ما نسألش عنه، واللي نتيقن منه نعمل به. عرفنا ان ده واكل نجس يبقى الاصل ان نتركه. الاصل كما قال العلماء، الاصل في الشك الطهارة حتى تثبت النجاسة، لان الاصل في الاشياء ايه؟ الطهارة. فالاصل اليقيني الطهارة، فلا ننتقل من الاصل الى غيره، لا ننتقل من اليقين الا بيقين، لا ننتقل من اليقين بالشك، وإنما ننتقل من اليقين بيقين مثله أو أقوى منه. خلاص بقى، ما هم اللي هيشيلوه، هم هيشيلوه. الراجل اللي عاد بيجيب سمك ولا عاد بيعمل، قاعد معانا غلبان اهو. صلى على الحبيب. رقم 13 من النجاسات، فم الكلب. فم الكلب هذا نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ويجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات، أولاهن بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات إحداهن بالتراب. الإمام مالك هو الإمام الوحيد الذي لم يقل بنجاسة أي شيء، لم يقل لا بنجاسة الكلب ولا الخنزير. أمال نعمل إيه في الحديث ده؟ الإمام مالك حمل الأمر بالغسل على التعبد لله سبحانه وتعالى، قال ده أمر تعبدي ليس من أجل النجاسة. لكن يرد على الإمام طبعا الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والشافعي، قالوا بالنجاسة. ويرد على الإمام مالك بظاهر قول النبي محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أول كلمة بتبين إن سؤر الكلب نجس، لأن الرسول قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. وكون إن الرسول بيقول لك تطهير إناءك إذا ولغ فيه الكلب أن تغسله 7 مرات، دليل على أنه إيه؟ تنجس، لأن الطهارة ضد النجاسة. فيقول: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فكأنه يقول لك إن الكلب لما ولغ فيه نجسه، فإن أردت أن تطهره فاغسله إيه؟ 7 مرات، أولاهن بالتراب. طبعا موضوع التراب ده في بحث طبي كبير معاصر للأطباء الذين ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبينوا إن لعاب الكلب فيه ميكروب، حاولوا يموتوه، حاولوا يقتلوه بكل أنواع المنظفات الحديثة، فلم يستطيعوا ولم يمت. يعني غسلوه بكل المنظفات، الميكروب يلاقوه حي صاحي موجود زي ما هو، فلما حط التراب مات الميكروب. طب مين اللي علم النبي الكلام ده؟ ها، ولا كان بقى فيه ميكروسكوب ولا كان فيه أي آلات حديثة طبية من الموجودة دلوقتي خالص، ولا ذرة من هذه الآلات. فمن الذي علم رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنه رب العالمين، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهم الرسول لما يقول الكلب لما يحط فمه في الإناء نغسله 7 مرات، من ضمن المرات دي مرة بالتراب، المرة اللي بالتراب دي بتقتل الميكروب، المرة اللي بالتراب دي بتقتل إيه؟ الميكروب. لأن بعض الناس لما ربنا بيديهم علم بيتفزلكوا على شرع الله، وليه ونعمل كده ليه؟ بلاش قرف. والكلام ده كان أيام زمان، ده أيام العصور الوسطى، ده دلوقتي للمنظفات كتير والخير كذا وكذا. قال سبحان الله، هو الإسلام منعك أصلا إنك تستخدم المنظفات، عشان هو بيقول لك ما تستخدمش المنظفات واستخدم التراب بس، اغسل بكل المنظفات بس اغسله مرة بإيه؟ بالتراب، ولتكن الأولى أو الثانية أو الثالثة، المهم إن أنت تستجيب لأمر النبي محمد، سواء فهمت العلة أو لم تفهم العلة. مش شرط إنك تفهم العلة، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يظهر العلة للناس وأحيانا يخفي عليهم الإيه؟ العلة. فلما بيخفي عليهم العلة العلماء بيسموها إن دي أمور إيه؟ تعبدية. أمور إيه؟ تعبدية، يعني مش معللة، ملهاش علة ظاهرة. الخمر ليه الخمر ليه حرام؟ العلة واضحة، العلة واضحة. في حاجات كتير محرمة وواضحة، وفي حاجات حرمت ولم تتضح العلة. فأنت سواء ظهرت أو أمرت بأشياء وظهرت العلة، وأمرت بأشياء ولم تظهر العلة فيه. يعني لما قال لك الطواف 7 العلة مش ظاهرة، لما قال لك المغرب 3 العلة مش ظاهرة. دي اسمها أمور إيه؟ تعبدي. أنت ربنا أمرك بكده، ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. طيب، وإذ ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد. طيب، الثياب يقاس على الإناء يا أخوان. يعني لو الكلب هو معد من عليك حفظك الله لحسك بلسانه أو بفمه، يجب عليك أنك تغسل المكان اللي هو لحسه 7 مرات، إحداهن بالتراب، قياسا على الإناء، لأن العلة واحدة. طب ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد، يعني لو الكلب لحس إناء والإناء فيه طعام جامد، يعني مثلا جايبين الفرخة زي ما هي ولسه سليمة ما سويناهاش، فمسكها بحنكه وسابها مثلا، يعني أو سمنة جامدة أو أي حاجة جامدة، قال لك ألقي ما أصابه وما حوله، الفرخة هنغسلها. طب السمن، قال لك نرمي المكان اللي هو لحسه وما حوله لأنه جامد، فاللعاب بتاعه ما انتشرش، فألقي وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة. نرمي الجامد اللي هو لحسه وننتفع بالباقي، الباقي طاهر وحلال. إنما إن كان سائل، يعني إن كان سائل يعني لا مؤاخذة حلة شربة طبق زيت حاجة زي كده، خلاص يبقى تنجس. أما شعر الكلب فاختلف العلماء، من العلماء من قال الكلب كله نجس، ومن العلماء من قال النجاسة في الكلب في فمه، في المنطقة اللي هي في مقدمة الفم. ولذلك فإن النبي حدد وقال طهور إناء أحدكم إذا إيه؟ إذا ولغ، والولوغ بيكون بإيه؟ بالفم واللسان. فدل ذلك على أن النجاسة متمركزة في هذه المنطقة. قال إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. قال لك ده دليل على إن شعر الكلب ليس بنجس. وبعض العلماء قال إنه طاهر ولم تثبت نجاسته، يعني ليس هناك دليل على نجاسة الشعر، فإذا حف فيك بشعره فلا شيء عليك، لكن النجاسة كامنة ومتمركزة في إيه؟ في اللعاب والفم. بعد كده احنا كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من انواع النجاسات. يبقى دي الاشياء ايه؟ ان النجاسات التي حكم الشرع بنجاستها. ما تألفش انت بقى من عندك، ما تخترعش، يعني ما تجيش تقول ده الحاجه دي نجسه او الحاجه دي نجسه او الحاجه دي حرام، لان بعض الناس بيخترعوا اشياء ويحرمونها من عند انفسهم ويحكمون بنجاستها من عند انفسهم. لا، انت ترجع للشرع، شوف ورا الدليل من كتاب او سنه، خلاص نقول بالحكم. ما وردش دليل يبقى الاصل انه طاهر. طيب بقى بعد كده ندخل على تطهير، كيفيه التطهير، نطهر الاشياء ازاي؟ اول حاجه البدن والثوب. الثوب والبدن اذا اصابتهما نجاسه يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما ان كانت مرئيه، يعني في نجاسة مرئية انت شايفها بعينيك. يبقى اذا كنت ترى النجاسة بعينيك لابد من ازالتها، تغسلها مرة، تغسلها 2، تغسلها 3، تغسلها 10، المهم ان النجاسة ايه؟ تذهب عينها كالدم. فان بقي بعد الغسل اثر يشق زواله فهو معفو عنه. يعني ايه؟ يعني انت غسلت الدم، امرأة مثلا نزل عليها دم الحيض، فنزل من دم الحيض في الجلابية بتاعتها في الثياب واصاب الثياب، والثياب غالي هي مش عايزة ترميه، فهي غسلت النجاسة الدم. ان قدرت تزيل النجاسة كلها حتى اللون يجب عليها ان تزيله. طب افرض غسلت الدم وبذلت جهدها لكن بقي اثر اللون، اللون ما راحش، بقعه زي ما بيقولوا، يعني بقعه الدم موجوده، قال لك يعفى عنها، لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال العلماء ووضعوا قاعده فقهيه تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يعني لما يبقى في مشقة على الإنسان يجي اليسر بعد المشقة ويباح الشيء. قال لك فإن لم تكن مرئية، طب دي لما تكون مرئية لابد من إيه؟ من إزالتها بالكلية، أنت شايفها تتنك وراها لما تزل. طب افرض مش مرئية، كالبول مثلا، انت عارف ان فيه بول في المكان ده لكن انت مش شايفه، فانه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة. النجاسة المرئية لابد ان تزول عينها، والنجاسة الحكمية اللي هي مش مرئية بالعين كالبول وغيره تغسل ولو مرة، ولو مرة تكفي. فعن اسماء بنت ابي بكر، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، قالت جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ يعني بتقول له الواحدة مننا جلبته احيانا بتصاب بالدم، اي بدم الحيض، تعمل ايه؟ الرسول وصف لها طريقه غسل الثياب من دم الحيض، فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ذكر ثلاث مراحل لغسل الثياب اللي فيه الدم. الحت يعني فرك الدم جافا، تفرك الدم ناشف ويتفرق عشان ما يشربش مية كتير، لأنه لو اتغسل بالمية من البداية هياخد مية كتير ويستهلك مية كتير عشان يزول الدم. فقال: تحته، يعني تفرك الدم ناشف، ثم تقرصه بالماء. يعني ايه؟ فرك عن ناشف وفرك بالمية. وبعد ما تفرك بالمية قال: ثم تنضحه، اللي احنا بنقول عليه التشطيف. يبقى مرة يتفرك ناشف، ومرة يتفرك بالماء، ومرة يتشطف، اللي هي المرة الأخيرة. ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يغسل فيذول الدم ويبقى أثره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: لا يضرك أثره، أي لا يضرك أثر الدم، أي لون الدم الذي تبقى. طب وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة، هنفترض إن فيه واحدة لبس ثياب طويل بديل، والديل بتاعها إيه؟ بيجرجر ومشي على الأرض، فذيل الثوب يحمل من الإيه؟ من القاذورات، يحمل من الأرض، بيجرجر على الأرض وبيحمل شيء من الخبائث أو من القاذورات. فماذا تصنع وكيف تطهره؟ جاءت امرأة إلى النبي، لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت: إني أطيل ذيلي، إني أطيل إيه؟ ذيلي، وأمشي في المكان القذر. فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لها قال رسول الله: يطهره ما بعده. يطهره إيه؟ يعني يشوف الرحمة بقى والتيسير، لأنها هي لابسة جلابية طويلة لهدين، فهي مش كل ما تلمس الأرض هتغسل، فهي ماشي مرت على مكان فيه بلل أو غيره، هتعد على مكان ناشف، المكان الناشف بيطهر، الأرض تطهر الثوب، الأرض تطهر ذيل الثوب تيسيرا عليه. لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة الرجل إلى نصف الساق. فقالت امرأة: فماذا تفعل النساء بزيولهن يا رسول الله؟ فماذا تفعل النساء بزيولهن؟ فقال النبي: يرخينه شبرا. الرسول بيقول تطول جلابته أو ثيابه أو ذيل الثوب شبرا، يعني شبرا على الأرض، وقيل شبرا من بعد الكعبين، هو كده هيلمس الأرض، لو جبت شبر من الكعبين يلمس الأرض برضه، كده كده هيلمس الأرض. فقامت ما اكتفتش، بتقول له: إذا تنكشف صدور قدميها، لو هي مش لابسة شراب، بتقول له لما يكون الثياب طويل شبر مش هيكفي. ليه؟ لأن ممكن وش رجلها من فوق ينكشف. إذا تنكشف إيه؟ ما تصلي على الحبيب. المرأة بتقول للنبي: ماذا تفعل النساء بزيولهن؟ ركز معايا قوي عشان الفساد العريض والعري الرهيب اللي داخل على أولادنا وبناتنا ونسائنا دلوقتي بقى 70-80% من البنات إعدادي وثانوي استرتشات وبناطيل جنس وبضهات ومش عارف إيه، والرجالة في التراوي. الله ينور، حاجة حلوة قوي، يعني بقوا رجالة على الموضة وما عادش مشكلة ولا عاد عيبة، ومعاه السبحة مترين وهيجي يصلي برضك وبيقوم يصلي الفجر جماعة، وده احنا المصيبة ممكن يبقى له دقن كمان وبنته لابسة البنطلون، يعني عادي مش عارف ايه اللي جاي بعد كده يعني. ف وبعدين ايه، سرعة رهيبة وانحراف سريع ما بنتوقفش، كل يوم بنتوحش في التنازلات وترك الدين، الموديلات الخبيثة مش الحديثة. فطبعا بتسأل النبي محمد، أنا بعيد تاني وبكرر، بتقول له ماذا تفعل النساء بذيولهن، فقال يرخينه، ترخينه أو يرخينه شبرا، فما كفهاش. قالت إذا تنكشف صدور قدميها، يعني بتقول له لو شبر، لو متدلدل شبر ممكن هو ماشي وش رجلها من فوق يظهر. فقال النبي يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. يرخينه ايه؟ ذراع. يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك، يبقى فيه ديل، فيه هدوم واسعة، في ملابس تقيلة، في عبيان واسعة، في خمار، في لبس محترم. ربنا قال وليضربن بإيه؟ بخمرهن. مش ده كلام ربنا؟ ولا مش عارف إيه اللي هيحصل بكرة يعني، كمان كم سنة كده بقى هتيجي تقول للناس قال الله وقال رسول الله، يقول لك لا ده كلام، احنا مالناش دعوة بالكلام ده، احنا شغل المشيخة دي مش عايزينه، كلام ده للشيوخ بس. يعني ايه القرآن نازل للشيوخ مش نازل للمسلمين؟ مش نازل للناس؟ ليكون للعالمين ايه؟ ليكون للعالمين، ليكون للعالمين. فنسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين وأن يردنا إلى الحق، آمين يا رب العالمين. تعالى بعد كده لتطهير الأرض. طب الأرض لما يجي عليها نجاسة، إن كانت نجاسة لها جرم، لها جرم، فلا بد وأن تزال أو تتحول، يعني تتحول إلى تراب، لأن العلماء حطوا قاعدة، ما تصلي على الحبيب، العلماء قالوا أو كثير من أهل العلم قالوا الاستحالة مطهرة، يعني إذا تحولت الخمر خلا، تحولت إلى شيء آخر، خلاص ما عادتش خمر وصارت طاهرة. إذا وضعت الأرواث في النار، كانوا بيجيبوها أيام زمان لما كانوا بيخبذوا في الفران العادية، كانوا يجيبوا النجاسات والحاجات دي ويعملوها ويحطوها في النار فتتحول إلى تراب فتصير طاهرة، لأن بعض أهل العلم حطوا قاعدة وقالوا إيه، الاستحالة مطهرة، أي إذا تحول الشيء من نجس إلى طاهر وذاب في الطاهر صار طاهرة. فدي لما يكون له جرم لابد من إزالته. طب لما يكون بقى فيه بول أو أشياء مائعة نزلت على الأرض، الأرض بتطهر بحاجتين يا أخوانا. الحاجة الأولى أن يصب الماء على الأرض، يعني فيه الطفل تبول على الأرض، رحت أنا جايب كوباية ماء ودليقها على البول، فذاب البول في الإيه؟ في الماء، وامتصته الأرض وغلب الماء على البول، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد. فلما جاء رجل قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي دعوه وأريقوا على بوله، أهو وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فصب النبي الماء على الإيه؟ على البول، فطهرت الأرض. أو الطريقة الثانية أن يترك البول على الأرض حتى تيبس تجف، فإذا جفت الأرض إيه؟ طهرت، كما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها في مصنف ابن أبي شيبة قالت زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض إيه؟ يبسها أي جفافها. بعد كده تطهير السمن، عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال النبي ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال الحافظ نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، ده هيقاس عليه كل الايه الجامدات الأشياء الجامدة، إذا وقعت فيه النجاسة ألقيت النجاسة وما حولها وانتفع بالباقي. إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير منه. طب أما المائع اختلف فيه العلماء، الجماهير على أنه تنجس وهو نجس. الإمام مالك انتوا عارفين مذهبه في المائعات أن المائع لا ينجس إلا بالتغير، مذهبه إذا تغير لونه أو طعمه أو إيه أو ريحه، وده خالف فريق منهم الأوزاعي والزهري، وذهب إلى هذا المذهب إلى مذهب مالك ابن عباس وابن مسعود والإمام البخاري أنه لا ينجس إلا بإيه إلا بالتغير. طيب تطهير جلد الميتة، احنا قلنا قبل كده أن جلد الميتة يطهر بإيه؟ يطهر بالدبغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج، الحاجات اللي هي ايه حديدية او ما يقاس عليها، المرآة والسكين والسيف والعظم والزجاج، كل هذا يطهر بالمسح. بايه؟ بإنك أنت بتمسح اللي عليه، جه عليه دم بتمسحه، جه عليه نجاسة بتمسحه، لا يشترط أن تغسل، يبقى يطهر بالمسح الذي يذول به أثر النجاسة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصاب الدم أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، يعني يكتفون بذلك. بعد كده تطهير النعل، لو انت ماشي في الارض ولابس الحذاء وحمل نجاسة كيف يطهر النعل؟ يطهر النعل بحكه في التراب او في الارض وإزالة ما عليه من نجاسة، فإذا مسح النعل يعني حكيته يعني في الأرض وكررت هذا الحك حتى تزول النجاسة فقد طهر النعل، فيطهر النعل المتنجس والخف بالدلك في الأرض، بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، شوف كلام النبي صريحه، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. يبقى التراب إيه؟ يطهر النعل. يبقى أنت مش مطالب إن أنت تجيب النعل وتحطه تحت الحنفية وتقعد تغسل والكلام ده كله، أنت بتدعك النعل برة وتزيل ما عليه من النجاسة. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي رواية إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وخلي بالك من الحديث اللي جاي دي، وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء، ركز أو معايا في الحديث دي وخلي بالك، إذا جاء، خلي بالك لأن الحديث فيه حكم تاني، الحديث صحيح وأناخد منه حكم غير تطهير النعل. إذا جاء أحدكم المسجد، الرسول بيقول للصحابة إذا جاء أحدكم إيه؟ المسجد، فليقلب نعليه، يعني يبص في نعليه، فإذا رأى خبثا، بيقول لهم إن شفتوا فيه حاجة من النجاسات أو القاذورات فليمسحه بالأرض، ثم قال ثم ليصلي فيهما. يصلي في ايه؟ في النعلين. يبقى الرسول والصحابة كانوا بيصلوا في ايه؟ في النعال. يبقى الصلاة في النعال ليست حراما كما يظن البعض، الصلاة في النعال ليست حراما كما يظن البعض، بل كانوا يدخلون بها المسجد ويصلون بها في المسجد، وإنما تغير الوضع عندنا من أجل الفراش الذي وضعناه في بيوت الله، لأن المسجد في بدايته كان تراب يا أخواني، كانوا الصحابة بيتصلوا على التراب والحصى، كانوا يصلون عليه على التراب والحصى، كانوا يصلون على التراب والحصى. وفي يوم النبي كان ساجد في صلاة الفجر ونزل المطر، وطبعا ما كانش فيه سقف بالخرسانة ولا الكلام ده، فكان نزل المطر والتراب على التراب اللي هما كانوا بيسجدوا عليه بقى طين، وسجد النبي يومها في الطين صلى الله عليه وسلم، سجد النبي في الماء والطين. يبقى إذن دخلوا المسجد بإيه؟ بالنعال. وصلوا في المسجد بإيه؟ بالنعال. لكن احنا بنقول دلوقتي ما ندخلش المسجد بالنعال وما نصليش في المسجد بالنعال عشان وضع الفرش وعشان النظافة. لكن انت لو انت في غيطك، لو انت في غيطك ولا في مصنعك ولا في دكانك ولا مسافر ولا رايح ولا جاي وانت متوضي ولابس النعل، امسح نعلك في الارض لغاية ما تتأكد انه طاهر وصلي فيه، ما تخلعوش، صلي بالنعل لا شيء في ذلك، لأنك لن تكون معظما لله أكثر من رسول الله. يعني انت مش هتقدر تعظم ربنا أكثر من نبي، والرسول كان بيعمل أشياء يا أخواني، فكان بعض الصحابة بيتنزه عنه، لا يعني يقول ايه النبي واحنا زي النبي، النبي افضل مننا يا عم، النبي واصل، النبي مش عارف ايه، من منا كرسول الله، زي الثلاثه كده اللي هم قالوا من منا كرسول الله، اما انا فاصوم ولا افطر، وقال الاخر وانا اقوم ولا انام، وقال الثالث وانا لا اتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الشيء افعله، قال فيما معناه ما بال الشيء يفعله فيتنزه عنه أحدكم، والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. إني إيه؟ لأتقاكم لله وأشدكم له إيه؟ خشية. يعني الرسول أتقى مننا ملايين المرات وأخشى مننا لله. فلما الرسول يعمل الحاجة، يعني الرسول لما يصلي الصلاة الرباعية في السفر اثنين، ما يجيش واحد يقول لي لا احنا هنصلي اثنين، طب ده النبي، النبي صلى اثنين وانت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى بالنعل وانت احسن من النبي، لماذا تريد ان يعني ان تحيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا احنا ما لناش دعوه، هم المسيحيين بيصلوا، هم النصارى بيصلوا، بيصلوا ازاي يعني؟ ماشي، ما خلاص احنا قلنا لك، احنا قلنا لك وضع المسجد ما عادش يتحمل، لان احنا لو فتحناه مع الفراش والنظافه ده احنا كده ومش عارفين ننظف المسجد يعني كده ومستلمين. لا احنا بنقول لو انت في غيطك ولابس حذائك وانت متوضي ينفع تصلي بيه ولا ما تصليش؟ ينفع تصلي، مفيش فيها حاجة، مفيش فيها اي حرمة. يبقى نعيد الحديث تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فاذا رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما. طيب بعد كده فوائد، حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. يعني حبل الغسيل لو حطيت عليه الثياب ونشف الشمس بتنشف، فخلاص نشف يبقى ايه؟ ها؟ يبقى طهر. اثنين، لو سقط شيء على المرء لا يدري ما هو، هل هو ماء أو بول، لا يجب عليه أن يسأل. ده اللي احنا بنقوله، إن انت ما تشددش وما تدورش وما تبحث، يعني ما تقعدش تقول الحاجة دي كلت ايه، شربت ايه، عملت ايه، الحاجة اللي وقعت عليا دي طاهرة ولا نجسة، يعني خلاص انت ما تعرفش ما تسألش، لكن عرفت انها نجاسة يبقى يجب عليك أن تطهره. فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه، ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك. رقم ثلاثة، إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو، يعني أنت رايح تصلي الفجر مثلا وماشي فرجليك وحلق، دخل في رجليك شيء من الطين من وحل الشتاء، فهذا كله طاهر والأصل فيه الطهارة. فإذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال له يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر لا تخبرنا، والإسناد ضعيف لكن له شواهد. قال لك رقم أربعة، لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع، لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع، يبقى الأصل أن طين الشوارع إيه؟ طاهر، إلا إذا تيقنت من النجاسة، يعني جيت في منطقة معينة ولقيت المجاري فاتحة عليه، خلاص ده واضح قدامك النجاسة واضحة. احنا بنتكلم في الأشياء اللي هي مش واضحة، يعني المطلوب إن ما يبقاش فيه وسوسة، ما تبنيش أحكام شرعية على الشك. ماشي يا إخواني؟ قال كميل ابن زياد: رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. يعني سيدنا علي مش في طين الشوارع ودخل المسجد وما غسلش رجليه. رقم 5: إذا انصرف الرجل من صلاته. أنت بعد ما طلعت من الصلاة صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها ولكنه نسيها. يعني أنت دلوقتي أنت كنت في البيت فاكر أن على جلابيتك نجاسة أو على بدنك نجاسة، فأنت قلت اما اروح عند الحنفية بتاع المسجد أنا هغسل المكان اللي عليه النجاسة، فنسيت النجاسة وتوضيت ودخلت تصلي ونسيت طيلة الصلاة لم تتذكر النجاسة التي على الثوب أو البدن، فما حكم هذه الصلاة؟ صلاتك صحيحة. حكم الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة ولا يجب عليك أن تعيدها. دي لما يكون في نجاسة على الثوب أو البدن. لكن إذا كنت قد نسيت أنك على غير وضوء وتذكرت بعض الصلاة أنك لم تكن متوضئا، إيه الحكم؟ أو نسيت أنك جنب وصليت، هل صلاتك صحيحة أم باطلة؟ لا، هنا باطلة، هنا باطلة، لأن ما فيش طهارة من الأصل. يعني إذا كنت محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر خلاص أنت دنت ما فيش طهارة من الأصل. يبقى العلماء قالوا الشروط والأركان، يعني المعفو في الشروط والأركان الإثم دون الحكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، المعفو إيه؟ هو الإثم مش الحكم الشرعي. يبقى أنت لو مش متوضي أو جنب ودخلت صليت وافتكرت بعد كده يجب عليك أن تتوضأ، وإن كنت جنبا يجب عليك أن تغتسل ولا بد وأن تعيد إيه؟ وأن تعيد الصلوات. إنما لو على بدنك نجاسة أو على الثوب نجاسة وأنت قد نسيت حتى أتممت صلاتك، صلاتك صحيحة ولا تجب عليك الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. بس خلي بالك معاي، طب افرض افتكرت وانت بتصلي، إذا تذكرت النجاسة وأنت في الصلاة يجب عليك أن تزيل النجاسة وأنت في الصلاة، لأن أنت تذكرت. إن استطعت أن تزيل النجاسة وأنت في الصلاة، يعني مثلا النجاسة على العمامة ممكن أخلع العمامة، النجاسة على الثوب الخارجي ممكن أخلع الثوب الخارجي. أما إن كنت لا تستطيع أن تزيل النجاسة وافتكرتها وانت في الصلاة، ها يبقى الحكم إيه؟ وجب عليك أن تخرج من الصلاة. إن قدرت تزيلها بتزيله وانت بتصلي، زي ما النبي عمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالنعل إماما بالصحابة، فخلع نعله يعني بعد ركعة أو ركعتين خلع نعله وصلى، فخلع الصحابة نعاله، فبعد ما خلص الصلاة قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني وأنا في الصلاة وأخبرني أن بهما خبثا. قال لي: يا محمد النعل اللي أنت لابسه فيه نجاسة، فخلعه النبي. السؤال هنا بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل على أنك لو خلصت صلاة وانت ناسي صلاتك صحيحة، إن الرسول صلى بعد الصلاة بإيه؟ بالنجاسة في نعله وكان ناسيا، ومع ذلك لم يأمره جبريل بإيه؟ بإعادة الصلاة التي صلاها. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى بالنجاسة على بدنه أو ثوبه وتمت صلاته وهو نازل فصلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. أما إن تذكر وهو في الصلاة فإن استطاع أن يزيلها أزالها وأكمل الصلاة كما فعل النبي، خلع النعل. لا، الأصل في الشك الطهارة، مالكش دعوة بالشك، خليك مع اليقين. فإن لم تستطع أن تزيلها يبقى فاخرج من الصلاة. آخر حاجة بقى عشان نخلص الباب ده ونبدأ في باب قضاء الحاجة في اللقاء القادم إن شاء الله، رقم 6: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب. يعني واحد لابس جلابيه وعارف إن جه عليها بول، بس مش عارف إن كان البول ده فوق ولا تحت، مش باين، قال لك وجب عليه غسله كله. يعني أنا متأكد إن في نجاسة جت على الثوب بس مش فاكر هي فين مثلا ومش قادر أحدد، مانيش قادر أحدد، اغسل الجلابية كلها. يبقى قال لك وجب غسله إيه؟ كله، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. آخر مسألة بقى: إذا اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم على النبي محمد.